يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إنما الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل، والميسر وهو القمار، وذلك يشمل المراهنات ونحوها مما فيه عوض من الجانبين، وصد عن ذكر الله، والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها وما ينصب للعبادة تقربا إليه، والأزلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الأمر أو الإحجام عنه. إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عن هذه الآثام لعلكم تفوزون بالجنة.